إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 138 تحت عنوان من منهج الخوارج. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 29 من جمادى الأولى 1416 هجري، الموافق 23 من الشهر العاشر 1995 ميلادي. شيخنا، سؤال يمكن يخصوا وضع في الجزائر. سؤال يمكن يخصوا وضع في الجزائر، كسبة الجزائر في هذه الفترة الأخيرة شيء، خاصة مما يحدث من كوارث وفتن، وحيث صار الأمر لاستخدام المتفجرات التي تؤدي بحياة العشرات من الناس، أكثرهم من الأبرياء وفيهم النساء وأطفال ومن تعلمون، وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم يرددون عن سكوت أهل العلم، والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم بالإنكار لمثل هذه التصرفات الغير إسلامية طبعا، ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيكم في المسألة، لكنهم ردوا بالجهل مما يقولونه أو مما تقولونه وعدم وجود أشرطة منتشرة لبيان الحق في المسألة. ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الأسلوب الصحيح حتى يكون الناس على بينة برأيكم ورأي من تنكرون عنه، تبين الحق في القضية وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم. يسمح ما يحدث الآن أو نشرح له شيئا مما يحدث؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنت جزاك الله خيرا، أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة، وذكرت بأنهم يربون بجهد وبغير علم. إذا كان الكلام ينظر لمن يظن فيه العلم ثم يقابل ممن لا علم عندهم بالرفض والرد، من فائدة الكلام حينئذ؟ لكن نحن نجيب لمن قد يكون عنده شبهة بأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز شرعا وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل، وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المعتدون هو أمر غير مشروع. لابد مني قبل الدخول بشيء من التفصيل بما نذكر وذكرى في بعض المؤمنين بقول أهل العلم: ما هو على فاسد فهو فاسد. الصلاة التي وكبنا على غير طهارتها تصلي إليها بصلاة. لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس الشرط الذي نص عليه الشارع الحكيم بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فمهما صلى المصلي بدون وضوء أن يبني على فاسد أو فاسد. وأمثلة في الشريعة من هذا القبيل شيء كثير كثير جدا. فنحن ذكرنا دائما وأبدا بأن الخروج على الحكام ولو كانوا من المقطوع بكفرهم أما الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا. ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تماما، إذا فرضنا هذه القضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة لجماعة التكفير لغوا لا معنى، لأن لنا في ذلك التفصيل المعلوم. فنقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بما يسمى في عشق أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر ورق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم المعاندون لدعوة نبيهم كان الرسول عليه السلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وبجاء العدل المدني ثم تتابعت الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف في الشيعة النبوية. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي. فهذا الخروج ليس على هدي الرسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به، وبخاصة الآية السابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان، وأنا أهتمها فرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال الثاني. أقول أنا أسمع وأقرأ لأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعرضون الحكام هنالك. جماعة مثلا هذا الذي يقال وهو في جمال تكفير. نعم يجد الطالب هذا قد تسلح لكن أليس أنه على طب الجمال يعني تكون متشدد أيضا أنا أردت أن أستوفر من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبولها ومنهجها في الخروج عن الحاكم. طيب لو قبل على رب الحاكم وانتصر الطائفة من هذه الطوائف التي كانوا شهمها ومحاربتها بالحاكم الكافر من لعبهم، طيب هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلا عما اذا كانت هناك طائفه اخرى ويقيمون حكم الاسلام الذي يقاتلون من اجله سيقع الخلاف بينهم؟ الشاهد الان موجود مع الاسف الشديد في افغانستان. في افغانستان يوم قامت الحرب في افغانستان كانت فعلا في سبيل الاسلام والقضاء على الشيوعيه، ما كادوا يقضون على الشيوعيه وهي الاحزاب كانت قائمه موجوده في البلاد الكفار، واذا بهم ينقلب بعضهم عدوا ببعض. اذن كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبه امره الا خصبه. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في اقامه الحكم الاسلامي وتاسيس الارض الاسلاميه الصالحه لاقامه حكم الاسلام عليها انما يكون بالدعوه اولا، دعوه التوحيد، ثم تربيه المسلمين على اساس الكتاب والسنه. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل هذا بكلمتين مختصرتين أنه لا بد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لا بد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. بهذا نحن نقول إنه ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. أقول التصفية والتربية لسبب يعرضه أهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الإسلام الذي آتى أكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا أكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه حتى يأتي أمر الله. أقول لا نريد بهاتين كلمتين أن نصبح الملايين ممينة من المسلمين قد تمنوا الإسلام مصفا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام المصفى، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا أولا بتربيه أنفسهم ثم بتربيه من يلوذ بهم ثم توصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. بهذا نحن كنا نريد، لأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الأفغاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم خمسة أحزاب، والآن الذي يحكم والذي قام ضده معروف بأنه من رجال الصوفية مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاط ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاط. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة كل حزب بما لديهم فرحون. إذن إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينتصروا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. إذن على الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمكن بكلمة أعتبرها من حكم العصر الحاضر قال أحد الدعاة ولكن أتباعه لا يتابعونه، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك النظرتين التصفية والتربية. لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام لما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في أنفسهم فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ أقول إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما وقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لأوانه أولا ومخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوبا ثانية. لكن لا بد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الولاة المسلمين الأولين أن يتعرضوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قصر النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم زعموا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشرع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين دوشوا لا مع هؤلاء لا مع هؤلاء فقتلهم لا يجوز إسلاميا. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل قال لهذه امرأة قتيلة قالت ما كان قال عليه السلام ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين أحدهما سبقت الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يوجد قتل النساء لأنها لا تقاتل، لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن المسلمين في جيش المحاربين أو الخارجين حينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال لتعافوا القتال. فإذا كان السؤال إذن بأن هؤلاء حينما يفخصون كما يفعلون بعض السيارات ويفجرونها تصيب بشواياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، وما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا، لكن أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام، ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل. سؤال ثاني بالنسبة للشريط الذي سجل فيه لقاء مع الشيخ علي بن الحاج فإنه لا يعلم عنه لا يعلم له شيء في الوقت الموجود، لما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بن الحاج منكم في عدم إخراجه للناس. وقد تردد على ألسنة الكثير من الجزائريين التساؤل عن ما في هذا الشريط وضرورة إخراجه للناس والأمة حتى يعرف الحق الذي فيه، وخاصة أنه أمر متعلق بحق وباطل ومشروع أمة وشعر لأكمله. ولقد كلمنا الشيخ أبا ليلى عن إخراج الشريط تعلق الأمر بكم أي بالشيخ محمد ناصر الألباني وبالشيخ أبو مالك محمد بن شقرة. أما الشيخ أبو مالك قد خبرناه بذلك تأدى القبول ورضا وقال على العهد المذكور أنه باطل وفيه كذب للحق. وبقي قولكم فهل أنت موافق على إخراج الشريط للناس؟ أنا قد أوافق وقد لا أوافق لأني لست مستحضرا ما فيه من المسائل. هو موجود عندك؟ طبعا أتذكر يوم رفض الرجل التسجيل وجلست أكثر من ربع ساعة في إلحاح بينه وبينه أمامكم. أخيرا طبعا أنت قلت له يعني لماذا لا تسجل؟ قال لا أحب أنا يعني الشهرة وكذا. قال إذا وقت التأليف. قال بالنهاية شيخنا الشيخ أبو مالك قال لا يخش الشريط إلا بإذنك وهو مسجل بالكلام. اي نعم فسألتكم مرة انا نجلس احنا والشيخ ابو مالك واياكم حتى نتباحث في هذا الموضوع. هل يذكر ابو مالك هذا الكلام؟ على كل حال ان هذا كان مسؤولا متابعين لعلم الحاجة ويجعلون كأنه الشيخ المتبع والقوم هو النائب. بلى، بس لو لم يكن مثل هذا العهد كنا نقول خورا بوجوب الإخراج. مع أن الأمر الشيخ متعلق بأمة، والشيخ أبو مالك سألناه فقال هذا عهد باطل، هو قال فيه كرم الإلحاق. إذا كان هذا آنفا هذه تذكر أن أبو مالك هذه الكلمة التي قالها هذه هو حرم جدا أبو مالك يتذكر، لأن ما سمعت الشريط أنا ولا أحد. على كل حال ينبغي أن نتدارس الموضوع إن شاء الله. لا تنسوا شيخ ما هاد ما عندك غيره شيخ الآن اللي صمنا وسلم الفاضل عليها ما شاء الله. السلام عليكم شيخنا، بعد إذنك كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمون يعني خوارج السيف أو ما يدعون إلى مثل هذه الكلمة، قد جلت وصلت في أناس كتبوا في منهج الخوارج منهجه، فوجدت من بعد افتقار هذا يعني المنهج أنه على منوال خوارج أهل القرون الأولى كما بدا لي، ورددت كلاما لعلي أن أقتصر على يعني الخير منه إن شاء الله كالآتي: خوارج العصر ينقلون عن السلف أقوالا مبتورة مقطوعة ليس لها معنى ذا وحدة موضوعية، فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه دون الثاني أو الثاني دون الأول، التقول عليهم بما لم يقولوا وتحميلهم معاني لكلامهم لم يعنوها وتقصيدهم ما لم يقصدوه في أقوالهم، أمينهم ينقل معتمدا أقوال السلف اعتبارا بها ليس اعتمادا عليها، بحيث الإجمال سمتها وعدم الإيضاح في فكرتها واضح، وهذه الطريقة الوحيدة المعتبرة عندهم في منهاجهم وإعلانه وإشهاره. الموضوع الذي أحببت يعني أن أظهره أمامك أن الخروج عن منهج السلف كان بما كتبته هنا، أن من مات مقرا بالتوحيد ولم يعمل بمقتضى، وأول مقتضى التوحيد هو الصلاة، منافق لم ينفعه هذا الإقرار. هذا كلام من؟ كلام خوارج العصر. النقطة الثانية أن أصل الإيمان ابتداء هو الإقرار والتصديق، فمن لم يأتي بمقتضاه انقضى هذا الأصل الذي زعمه صاحبه. أن من شابه الكافر بفعله وإن كان مليا متأولا بفعلته، أن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله وإن كان مليا مهما كان متأولا ولو كان تأوله غير سائغ، فإنه بمشابهته يكفر بهذا القول أو الفعل. النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا أو من كتاب الله مفتوعة لا يفهم لها منهجا يتخذه أو اتخذه صاحبه يعني دليلا يفهم القارئ أو السامع له أنه صاحب حجة. القضية كذلك في مسألة العلو بالجهل، أن من كان معذورا بالجهل هو الذي لم تصله الحجة سواء كانت عقلية أو نقلية. أنا سأورد واحدة واحدة أو كل شيخنا في الشباب أنت أخذ سؤال في المحاضرة. طيب أما إذا كان أمرا مطروحا مرارا وتكرارا فهذا ينبغي أن نوجهه وأهمله. فما هو سؤاله؟ السؤال الأول، نعم، هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه؟ وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة، هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟ الصلاة فرق بين الإيمان وبين العمل. أن يعلو الإيمان شرط كمال، أن يعلو العمل شرط كمال الإيمان، ولم يجعلوه شرط صحة خلافا للخوارج. وهذا هذا الجواب. ما قولكم في تأويلهم لقوله صلى الله عليه وسلم أن كلمة من لم يعمل أو جملة من لم يعمل خيرا قط ليست على ظاهرها؟ طيب، ولماذا؟ لأنها جاءت من باب إفهام القارئ أنها من جملة نفي كمال العمل ليس جنسه. أطول السؤال، ما الدليل؟ الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب، هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر المقارن للردة؟ لا، هم يقولون لا، لكن الصلاة بها. ما عليك، إذا قالوا لا فما هو الحد الفاصل بين كفر في نفس ما يقال إنه كفر ردة، وفي نفس آخر ليس كفر ردة؟ وكل من الأمرين المذكورين في النصين عمل، ما الفرق بين هذا وهذا؟ التفريق كثير جدا يطول تفصيله عندهم بتأويلات، أن من ترك جزء العمل ليس كمن ترك كل العمل، أو أن من شابه ببعض الأعمال الكافرين ببعض أعمال الكافرين ليس كما يشابه بعض أفعالهم التي نص عليها الشرع أنها كفر تخرج من الملة. هل أجبت عن السؤال؟ هذا جوابه. لا، ما أريد جوابه. هل أنت شعرت بأن هذا الذي تقول جوابهم هو جواب سؤالي؟ لا، أنا أريد، ما الفائدة يا أخي؟ أنا أريد أن يتنبه إخواننا الطلاب أنه ليس بمجرد الدعوة تثبت القضية. أنا أقول، ما الفرق بين كفر يذكر في مثل هذا الحديث وبين كفر يذكر في حديث آخر؟ وكل من الأمرين الذي أنيط به الكفر في كل من النصين وعمل. نعم، أي الجامع هو العمل. فلماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمل ليس كفر ردة؟ مثلا قال عليه السلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل هذا كفر ردة أم بذلك؟ كذلك مثلا قول عليه السلام الأحاديث في هذا الصلاة كثيرة جدا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما هو الفارق بين كفر في حديث الصلاة وكفر في حديث القتال؟ لابد أن يكون هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق. أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم آنفا أن العمل ليس شرط صحة وإنما هو شرط كمال، ولا يفرقون بين عمل وعمل آخر، بشرط أن يكون المؤمن قد آمن بذلك الحكم الذي تساءل في القيام به والعمل به. وما نقلته عنهم آنفا لم يعمل خير القوم، هذا تأويل. وإذا صح التأويل في نص كهذا ممكن أن يصح التأويل في نصهم أيضا. وأنا أريد الآن أن ألفت النظر بأن هؤلاء الذين يأتون بمفاهيم جديدة تدندن حول تكفير المسلمين بسبب إهمالهم لقيام عمل أمر الشارع الحكيم به، هؤلاء ينبغي أن لا يأتوا بشيء نابع من أهوائهم أو لنقل من جهلهم بل لنقل من علمهم، لأن علمهم مهما كان صحيحا ودقيقا فهو لا يساوي علم السلف. وهنا لابد من أن نذكر بما أذكره دائما وأبدا حول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء يتبعون غير سبيل المؤمنين، هؤلاء لا يقيمون وزنا بهذا المقطع من هذه الآية الكريمة. يعني عندهم الآية سواء آمنوا بهذا المقطع ومعناه أو لم يؤمنوا، إن لم يؤمنوا به لا فرق عندهم بين أن تكون الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لا فرق عندهم بين ما لو كانت هكذا الآية وبين ما هي عليه أنزلت ويتبع غير سبيل المؤمنين. فنحن يسألهم هذه التأويل وهذه التفاسير التي تأتون بها من حيث اللغة العربية الأمر واسع جدا، ولا يستطيع أحد أبدا أن يوقف باب التأويل أمام الناس وبخاصة إذا كان من أهل الأهواء. إذن ما هو الأمر الفاصل القاطع في الموضوع؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف. هؤلاء كما أنهم لا يؤمنون بمعنى هذه القطعة من الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم أيضا أنا على مثل اليقين لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام حينما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي للجماعة، لأنهم خرجوا عن الجماعة. وفي رواية أخرى: هي ما أنا عليه وأصحابي. لا يقيمون وزنا إطلاقا لما كان عليه السلف الصالح. هذا يكفينا في بيان خروجهم عن مفاهيم السلف الصالح، وبالتالي خروجهم عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. قال له عندك شيء بجواب على سؤالك شيخ نقول الطبري هم أذكره؟ أتفضل. ينقلون ويتكلمون على كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، يقول فيها أن لفظ الكفر إذا جاءت منكرة تدل على أنها كفر اعتقادي، أما إذا جاءت معرفة بالأل ومصدرا فإنها تدل على الكفر الاعتقادي. نقول اعتقادي هو الاعتقادي. فنقول العهد لا ايش لفظ الحديث لا الحديث الكفر بين وبين الكفر تكفر الصلاة. فنقول فتم فلم يقل كفرا أو كفر قال الكفر، فهذا هو الكفر الاعتقادي. المسألة هنا تكون فرعية، والموضوع ليس فرعيا وإنما هو أصل صح. فنحن نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك الصلاة كفر ردة، لكنهم ليسوا خوارج ولا يتبدون الخط الذي يمشون عليه الخوارج. فلو سلمنا لهم جدلا بمثل هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغضبنا النظر عن النصوص الأخرى التي نذكرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرفها، فإذا صرفنا النظر عن هذه المسألة بالذات لأن الأدلة فيها متقابلة متشابهة، لكن المهم أنهم إذا وفقوا للصواب في تكفير تارك الصلاة فذلك لا يعني الطرد تكفير المؤمن في أي عمل فرض عليه لا يقوم به. هنا المعنى أن القاعدة سليمة لكن لكل قاعدة شوائب، كما هو مذهب الحنابلة مثلا، هم لا يقولون بصحة مذهب الخوارج بل هم ضد هذا المذهب، لكنهم التقوا مع هؤلاء أو بعبارة أصح هؤلاء التقوا مع الحنابلة في خروج تكفير تارك الصلاة، لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفية وعن جماهير المسلمين في قولهم بتكفير التارك للعمل، كما قلت أنت أن الإيمان لا يكفي نقلا طبعا عنهم، لا يكفي إنما مقتضاه العمل. بينما الأحاديث التي تعرفونها جيدا والتي من بعض أجزاء حديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر بإخراج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، مثقال ذرة من إيمان، هذا الإيمان هو الذي ينجي من الخلود في النار. وهذا هو من معاني قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد إذنك أعطيك مثالا على قدر هذا النص. حديث الشفاعة الطويل، سئل أحدهم سؤالا فقال والدليل على أن العمل لازم للإيمان أن آخر فوج يخرج من النار يعرف بآثار السجود. فعجبت منه أن بقية النص ثم يقول الجبار وشفعة الملائكة والنبيون إلى آخره، ثم فيخرج من النار برواية مسلم أقواما لم يعملوا خيرا قط قد امتحشوا إلى نهاية الحديث، فيخرجهم الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجبار بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. فأجاب بهذا الجواب وأين وقف عند آثار السجود ولم يكمل. يعني بعد ما سمعني الجواب سئل يعني كفر بهذا النص يعني معناه هذا. يعني أعطيك مثالا للأمثلة كثيرة شيخا. السؤال الثاني، ما ضابط كفر المتأول الذي يقول أو يفعل فعل الكافر أو قوله؟ الضابط بين البشر مفقودا، لكن الله يعلم ما في القلوب. علماء السلف كما تعلمون يضللون المرية ويضللون المعتزلة، لكنهم لا يفسرونهم. صحة هذه الرواية من حيث السند لأنه لم يتحدي الوقوف على السند، لكن المعنى هو معنى صحيح، بمعنى أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لأننا نعلم أن المؤاخذة هو كالإيمان، فمن آمن هكذا دون قصد لا يحكم بإيمانه، ومن كفر دون قصد للكفر فلا يحكم بكفره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من نوى. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومنها مما له صلة بما نقلت آنفا عنهم من الغلو، من قولهم أن من فعل فعل الكفار فهو كافر. سبحان الله، ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوة التي لا أصل لها، وهي أن الإيمان يستلزم العمل. نحن نقول الإيمان الكامل يستلزم العمل، لكن الإيمان ليس شرطا في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار. نحن نقول الإيمان الكامل يستلزم العمل، لكن الإيمان ليس شرطا في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار. فمن تلك الأقوال أو الأحاديث التي تفل دعواهم الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له مروا بشجرة ذات أنواط، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن أو السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا مجرد القول بكلمة الكفر لا تستلزم أن قائله كافر فعلا. وتعلمون قصة عمار بن ياسر ونزول قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك ذلك الرجل الذي أشرت إلى حديثه آنفا حيث جاء في حديثه لم يعمل خيرا قط، كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرت الوفاة جمع بني حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فأما مات فعلوا ونفذوا وصيته. فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكان فلانا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. لو كان كفرا الكفر لا يعتبر بنص الآية، ليس كفرا لأنه لم يقصد الكفر. إذا هذا من أدلة ضلال هؤلاء، وأنهم يتبعون ما تشابه منه اتباع الفتنة واتباع تأويله. نعم. هل يلزم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه محرما ما أو إلى آخره بأنه قد استحله فأمر بقتله؟ كيف؟ هل يلزم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان قد اقترف ذنبا أن يكون بمجرد اقترافه مستحلا فيكون بهذا الاستحلال كافرا؟ هذا من كذباتهم أيضا. وحديث التي زنت وقال عليه السلام في حقها لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، مع أنه أقام الحد عليها. هذا من أكاذيبهم أيضا ومن إعراضهم لكثير من النصوص التي تخالف أهواءهم. قال ولذلك فما أرى أخي فائدة كبيرة من ذكر شبهات هؤلاء الضلال، لأن هذا باب لا ينتهي. أذكر حديث الشيخ يذكرون حديث الشيخ على تفضل عن البراء بن عازب قال لقيت عمي أبا برد بن نيار معه لواء، قلت أي عم أين ذاهب؟ قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأقتله. طيب ايش فيها؟ أن هذا النص دليل على أن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه هذا المحظور لزم من هذا أنه استحل ذلك. يا أخي فأنتم ما الدليل على هذا؟ أنه تزوج وهذا استحلال. يا أخي ما خلفنا. الذي يقتل النفس المؤمنة أليس استحلالا؟ نعم. طيب هل هو كافر؟ ليس بذلك. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ كما قلت لك آنفا، ايش الفرق بين كفر في عمل وكفر في عمل؟ ايش الفرق؟ لا هذا من هذا يا أخي. يعني ممكن الانسان ان يضع احتمالات في نصوص الكتاب والسنة. النصارى يمكن تعرفون النصارى يحتجون ببعض نصوص القرآن على تسليلهم وعلى كفرهم. لا يمكن وضع حدود الا ان نتبع السلف الصالح تماما. هذا هو الحكم الفصل بيننا وبينهم، وإلا سيأتونك بكل دليل ويحطون له ويضعون له تأويلا حتى يتطابق مع أهوائهم. ولذلك قلت لك هذا باب لا ينتهي. كان شيخنا يقصد انه افراد الشبهات لا تنتهي، اصل كفور كامل. يعني كل الكلام اللي تفضلتي لان يدل على قضيه تحريف ومستدلال واصل الايمان وما شابه، في اصل اخر دون الاكثار من قضيه امثله شبهات. هذا اجدر البحث لا شك. يا الله. هل من تأول عن تقصير ولم يقصد قلنا بأنه لا يكفر؟ بلى لكنه يؤاخذ. يؤاخذ لكن لا يكفر. الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر هذا أظن الذي لا يعذر بجهله، أليس كذلك؟ يقصد الكفر. الجاهل الذي قصد بجهله إرادة الكفر هذا أظن الذي لا يعذر بجهله. إيه بس منك سابق لأوامنا، إلا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده هذا الجاهل، هل هو يعلم أنه كفر شرعا؟ لا يعلم. يعلم نعم. بهذا القيد ممكن نعم، أما بدون قيد ما يصل. وحينئذ لا فرق بينه وبينها، يعني حينئذ يكون سؤالك ولا مؤاخذة نعم شكلي محض، لأنه إن كان يعلم أن هذا الكفر كفر شرعا يعلم فهو العالم سواء. ولذلك أنا خشيت أن تطلق عليه الكفر وهو يجهل، مع أنه قاصد هذا الكفر لكنه يجهل أنه كفر شرعا، حينئذ نقول هذا لا يكفر. لكن إذا كان عالما فلا فرق إذا بينه وقد وصفته بأنه جاهل وبين غيره وقد وصفته عالم، لأنه اشترك كلاهما في معرفة أن هذا الكفر هو كفر شرعا، فإذا لا عذر لهذا. أخيرا، ما الرد على من يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال سبيل المؤمنين هو الكتاب والسنة؟ هذا ما أجرت إليه آلفا. رجع الأمر إلى أنه لا فرق بين واقع الآية وبين ما لو كانت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. هذا لهو يترفع الكلام الإلهي عن أن ينسب إليه، ليس بالقرآن كلمة فضلا عن جملة كهذه ويتبع غير سبيل المؤمنين إلا وضعت لقصد وغاية عظيمة جدا. وهذا من جملة التأويل التي لا تنتهي، ونسميها بالاسم الصحيح من جملة التعطيل الذي يوصف به معطلة الصفات. ثم ماذا يقولون فيما إذا فعل بعض الصحابة عليكم السلام وبركاته، إذا فعل بعض الصحابة فعلا؟ انظر الآن كيف ينكشف ضلال هؤلاء من جوانب عديدة وكثيرة جدا جدا. ماذا يقولون فيما إذا جاء بعض الصحابة قول أو فعل أو فتوى لا تخالف الكتاب والسنة؟ هيأخذون به أو بها أم يقولون نحن رجال وهم رجال؟ ماذا تظن فيهم؟ لا يقولون نحن رجال وهم رجال، لكنهم يقولون تأدبا أن الفهم الذي فهمناه هو الفهم المطلوب، والفهم الذي تلزمنا إياه هو فهمك الذي تلزم نفسك فقط به. حتى عن الجواب لا يقولون نحن رجال وهم رجال. لا، ما موقفهم بالنسبة لما فعله الصحابة من فعل أو ما أصدروه من فتوى؟ هل يتبنون هذا الفعل أو هذه الفتوى أن يقولون نحن رجال وهم رجال؟ لا، يقولون واقعنا أو حال يعني المعصية التي بين أيدينا والظاهر الذي نراه بين أيدينا ليس كما تصوره سلف الأمة الأوائل. الله أكبر. نعم، يعني يؤثرون فهمهم على فهم أولئك. نعم. وما معنى ما أنا عليه وأصحابي أيضا لابد من تحريفه؟ ذكر الشيخ سفر أرجو يعني أن تسمح لي. نعم، قال المجتمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة مؤمنون كثيرو الإيمان كالبحر، لو أخطأ أحدهم وإن لم يقصد فإن هذه لا تؤثر في البحر، بينما من دونهم قد يتكلم أو يفعل وعنده ماء قليل، يمثل بالإيمان الماء، ماء قليل لو قطرت فيه قطرة نجاسة لوثته ونجسته وأصبح غير طائع قابل للطهارة أو للتطهير. كلام شعري جميل، نعم، لكنه حيد عن الجواب. أعيد عليك السؤال، أنا ما أسأل عن الفرق بين خطأ الأولين والآخرين حتى يأتي هذا الجواب بهذا الكلام الشعري الجميل، إنما أنا أسأل إذا فعل بعض الصحابة فعلا بعض أو أفسدوا بفتوى وليس هناك في الكتاب والسنة ما يخالفهم، هل نؤثر فهمنا نحن على فهمهم أم نتنازل عن فهمنا لفهمهم لأنهم أطهر قلوبا وأغزر علما وإلى آخر ما هنالك من صفات معروفة جدا؟ لعله السؤال واضح، فلعلي أحظى بالجواب هذه المرة. الجواب المثل الثاني أنهم هم أولى منهجا وفهما من غيره، لكن التأويل أبى إلا أن يكون الأول، الجواب الأول. أما الحق أن يكونوا هؤلاء هم أولى منهجا وفهما. أنا أسألك مش عن رأيك، رأيهم جوابهم الثاني، لكن التأويل يأبى إلا بالتقصيد أو إلى آخره، لا يتنزهون ويتأدبون أن يجاوبوا عن هذا السؤال بالجملة الأولى. أسأل عن عملهم، تأويل عملهم. عملهم هذا الذي يعملون به، عملهم في المسألة التي عملها الصحابة. والله الجواب يعني لأنك أنت بتقول يتأدبون يعني لفظا، نعم، لكن هناك فتوى صدرت منهم. لنضرب مثلا، أنا قلت عارفا من باب أردت التدرج وما وصلنا بعد إلى الدرجة الثانية، لا نزال في الدرجة الأولى، قلت بعضهم بمعنى يشمل واحد فأكثر. نعم. الآن أضرب مثلا من الناحية العملية بحيث لا يمكن أن يقال عنهم وحكاية عنهم أنهم يتأدبون لفظا. أنا أسأل الآن ماذا يفعلون عملا؟ هناك حديث في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي لفظ زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل لراوي الحديث أنس مالك خادم الرسول عليه السلام كما هو معلوم، الأكل قال شر. نحن الآن الذين نؤثر فهم الصحابي على فهمنا، وبخاصة أننا لا نجد في السنة قبل القرآن ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي الجليل أنس مالك. نحن الآن عملا لا نفرق بين الشرب قائما والأكل قائما، كما أننا لا نشرب قائما وإنما جالسا، كذلك لا نأكل قياما وإنما جالسا. هم ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ أظن في هذه الأحكام متبعون مقتفون لطريقة السلف. ما أظن، لأنهم يحاجون في ذاك، وأنا أرجو أن يكون حكايتك هذه حكاية صحيحة وليست من باب إحسان الظن. أنا أرجو أن يكون هذا حكاية عنهم حكاية مطابقة لواقعهم، لأننا حينئذ نأخذهم من هنا من هذه الجزئية نقيم عليهم الحجة. لماذا أنتم الآن اتبعتم السلف في هذه الجزئية، بل اتبعتم شخصا واحدا، بينما أنا كان كلامي السابق بعضهم يشمل واحد واثنين وأكثر من ذلك، فأنت أجبت بجواب يخالف هذا الجواب الآن. لماذا؟ لأني طورت السؤال، طورت السؤال بناء على تطور إجابتك عنهم. قلت إنهم يتأدبون باللغة أو ماذا يفعلون في العمل الذي عملوه؟ هذا عمل فعله صحابي واحد، قال الأكل شر. إذا نحن مع السلف حقا إن شاء الله نحن أيضا لا نأكل من قيارة. ماذا يفعلون؟ قلت عنهم وأرجو أن يكون هذا عنهم صوابا إنهم يتبعون السلف. نقول بأي حجة أنتم اتبعتم السلف في هذه الجزئية؟ أنتم مدينون ومكلفون بأن تتبعوا السلف فيما هو أهم من هذه الجزئية بكثير، خاصة بما يتعلق بالعقيدة وبصورة أخص ما يتعلق بالتكفير. واضح هذا يا أحمد الله؟ يكفي يا أبا الحارث ونمشي لأنه يمكن في بعض أخواننا كلام شيخنا في قضية السلف شيخنا كلمة من فطرين للإمام الشاطبي بارك الله فيه، رائعة جدا، يقول فيها شيخنا في كتاب الموافقات الجزء الثالث صفحة 77، يقول يجب على كل ناظر الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العلم في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. إيه والله آمنت بالله وما جاء به رسول الله وبما اتبعوه السلفنا الصالح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كم سؤال أخير شيخ؟ أبا يتأولون وكلامك الشيخ لا؟ إيه لا يتأولون تفسير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تأدبا، أن ابن عباس لم يقصد في قوله هذا في من ضاها بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى وأتى بتشريعات مضاهية لتشريعات الله، بل قصد هذا في من غير وبدل في نظام الحكم من ملكي إلى يعني من شورى أو خلافة إلى ملكي وإلى فقط. فأرجو الجواب عن هذا. لا يفيدهم شيئاً إطلاقا هذا التأويل الهزيل، ذلك لأنه أولاً كأي تأويل من تأويلاتهم، لأننا سنقول لهم ما دليلكم على هذا التأويل فسوف لا يحيرون جوابا، هذا أولا. ثانيا الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بماذا فسرها علماء التفسير؟ سيعود للمناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان، كفر اعتقادي وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات من لم يعمل بحكم أنزله الله فهو في حال من حالتين، إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفرا به فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا، وإما اتباعا لهواه لا عقيدة فإنما عملا كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام فلا كلام فيهم، وهذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي وفيهم الزاني وفيهم السارق وإلى آخره، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل. حينئذ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا فقالوا الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقادا فهو كافر، وإن لم يعمل به إيمانا بالحكم